بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمع الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومع ملح منثورة، يعني أمور مليحة وجميلة لأنها فوائد منثورة، يعني لا يضمها موضوع معين، عرفنا من خلالها خبر الدجال عافانا الله تعالى من فتنته، وعرفنا من خلالها أن المسلمين واليهود سيقتتلون آخر الزمان، حتى إن الحجر والشجر ليقاتل مع المسلمين ويخبر عن اليهود الذين يختبئون خلفهم، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا شجرة اسمها الغرقد، فهذه من أشجار اليهود وهي لا تفعل ذلك، ولهذا يكثرون من زراعتها. ونتخير أيضا من هذه الملح ما يفيدنا في هذا الزمان. فروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فالحديث وارد في أحد الصحيحين، بل رواه أيضا الإمام البخاري كذلك عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الأزمنة المتأخرة، ولم تأتي إلى الآن لكنها لا تزال مستقبلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. معنى الحديث أنه سيأتي على الناس زمان، وقت من الأوقات، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليأتين، يعني والله سيحصل كذا، كأنه يقسم، وهذا خبر من الوحي، إذن هو صادق ويكون في زمان من الأزمان. ولا داعي أن نفكر متى سيكون هذا ونتوقع سيكون سنة كذا من سنة كذا إلى سنة كذا، كل هذا الكلام لا يفيد، إنما ينبغي أن نعرف ماذا سيحدث في مستقبل الزمان ونسأل الله أن يرزقنا الخير المنتظر وأن يقينا الفتن المتوقعة. الخير اللي جاي نقول يا ربي اجعلنا ندرك هذا الخير، والشر المتوقع والفتنة المتوقعة يا رب استرها، اللهم سلم سلم، اللهم عافنا واعف عنا. هذا هو المطلوب في استقبال حديث مثل هذا الحديث. لكن بعض الناس بتهتم امتى هيكون الكلام ده، بعد كم سنة، وهيكون فين، ومين هو ده وكذا. هذه الأسئلة التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر على بيانها، الأسئلة فيها لا تفيد وتضيع وقت وتضيع أهم شيء وهي العبرة والفائدة المقدمة من الحديث والمقصودة به. ليأتين على الناس زمان، ماذا فيه؟ يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه. إذن سيفيض المال، المال يبقى كتير أوي بعد الزحمة والزنقة الناس فيها ديا، المال ده هيبقى يعني حاجة زهيدة لا قيمة لها، بما فيها الدولار واليورو الأوروبي والعملات العالمية ديا اللي طالعة فوق هتبقى في الأرض كلها، لدرجة أن الرجل يأخذ صدقته سواء زكاة أو صدقة عامة من التطوع ويطوف بها، يعني يطوف بها البلاد، يطوف بها الشوارع، يطوف بها الأحياء، يروح هنا وهنا وممكن يلف على المساجد وكذا عشان يقبلوا منه الصدقة، يقول لك أنا وديها فيه، مش لاقي فقير يأخذ الصدقة، لا يجد أحدا يأخذها منه لأن الكل قد كفي واستغنى. عاوزين دنيا، خذوا الدنيا، تنفتح الدنيا على الناس ويكثر المال ويفيض بحيث لا يجد المتصدق والمزكي من يأخذ منه صدقته وزكاته. وهذه مقدمة لقيام الساعة وعلامة على آخر الزمان، فحينما نرى هذا إن رأيناه في حياتنا نزداد يقينا بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، ولا ينطق إلا صدقا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أدركه ذلك فعليه أن يذكر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يدركه ذلك، يعني إن متنا قبل أن يحدث هذا وحدث فيما بعدنا، فلا نشك في الحديث لأنه لم يحدد يوما معينا ولا سنة معينة، إنما قال ليأتين على الناس زمان يحدث فيه كذا وكذا. ومن هذا الذي يحدث أيضا من العجائب التي تراها الدنيا في آخر الزمان، يرى الرجل الواحد، يرى يعني الناس تشوف الواحد من الرجال، يرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. يعني عند آخر الزمان واقتراب الساعة يكثر عدد النساء أكثر وأكثر ويقل عدد الرجال، حتى تكون النسبة 1 رجل مقابل 40 امرأة. وفي حديث آخر حتى يكون الرجل قيما على 50 امرأة، 50 40 30، المهم أنه سيكون عدد النساء أكثر وعدد الرجال أقل. وهذه فتنة كبيرة، لأنهم 40 امرأة يلذن به، كل تريد أن يتزوجها هذا الرجل، وإذا أخذ تمام حقه من الشرع لن يزيد عن 4، تفضل 36 امرأة من غير زوج، 36 امرأة بعدد الرجال مقابل كل رجل 36 امرأة لا تجد لها زوجا، يعني بقى آلاف وملايين. وهؤلاء على المجتمع فتنة كبيرة، فآخر الزمان يكون فتنا، يكون فتنة في المال، في العرض، في الدين، في كل شيء. نسأل الله العفو والعافية. وقد أجرى بعض الناس في العالم هذه الأيام إحصائية منذ سنوات قليلة، فوجدوا أن العدد الآن 1 إلى 7، وهذا من عدة سنوات، حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات أجريت هذه الإحصائية، فوجدوا أن عدد البشر كل رجل يقابله في العدد 7 نساء. إذن بدأت هذه الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، وتزيد وتزيد مع آخر الزمان، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، يعني بيتا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية، يعني بنت. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا. هذا الحديث متفق عليه، يعني في قمة الأحاديث الصحيحة، صحيح صحيح. يرويه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، يعني بيتا، فوجد الذي اشترى البيت، وجد في هذا البيت جرة من ذهب مدفونة في مكان من الأماكن. على عادة الناس قديما كانوا يكنزون أموالهم في بيوتهم، يحفر لها هنا ويبني عليها جدار أو يردم عليها في حفرة أو ما إلى ذلك، يخبئها في مكان داخل البيت حتى إذا أرادها استخرجها. فحينما وجد المشتري هذه الجرة من الذهب، قالش: يا كرمك يا رب، فرصة وأرزاء والسعيد رزقه في رجليه وفرح بيها وأخذها، لأبدا، إنما أخذها وحملها إلى صاحب البيت الأول البائع، قال له: هذه جرتك، اشتريت البيت فوجدتها فيه. قال: بل هي جرتك أنت، تعتك أنت الذهب ده، تعك أنت، لقد بعتك الدار بما فيها. يا عم أنا اشتريت بيت بس ما أعرفش إن فيه ذهب، قال: وأنا كمان ما أعرفش إن فيه ذهب، أنا بعتك البيت باللي فيه. تخيلوا المنظر، كل واحد من البائع والمشتري بيرمي الذهب على الآخر، مش النهاردة طب هات كمان دي، طب حط واحدة، طب هات دي عشان الواد، طب هات دي مدقها، وياخد حبة في حبة في حبة من المشتري من البائع، والبائع يحاول ياخد فلوس من المشتري بشكل أو بآخر بحيل وأساليب. لا، إنما كل من البائع والمشتري في هذا الحديث يلقي هذا الذهب على الآخر ويتخلص منه، ده مش بتاعي، لا مش بتاعي، وهكذا، حتى احتكم إلى أحد القضاة، رجل حكيم وقاضي وفاهم. وهؤلاء القضاة بسموهم قاضي شرعي، زي الفقهاء كده، إن لم يكن عنده نص في المسألة، ما عندوش آية ولا حديث تخبر بالحكم في هذا الأمر صراحة، يوم ربنا بيرزقه الحيلة، ربنا بيرزقه الحيلة الصالحة. طب نعمل إيه؟ مفيش آية ولا حديث، طب نعمل إيه؟ يقول ما عرفش وخلاص. ربنا بيلهمهم بقى، العلماء دول يلهمهم الحيلة التي تحل هذا الإشكال. فقال القاضي: ألكما ولد؟ عندكم أولاد؟ فقال أحدهما: لي غلام، أنا عندي ابني. وقال الآخر: لي جارية، أنا عندي بنتي. قال: اتحلت كده، زوجوا البنت للولد بالفلوس دي واصرفوا عليهم وتصدقوا بالباقي. وفعلا فعلوا ذلك، يبقى ربنا أكرمهم هما الاثنين، استفادوا من الجرة أو من الذهب، استفادوا من الذهب استفادة مشتركة أرضت الطرفين، وعادت على الأولاد بالسعادة والخير والنماء. هذا طبعا حدث قديما، ليس من مما يحدث في آخر الزمان، لكن حدث قديما. إيه الفرق بينه وبين الحديث اللي فات؟ إن مش كنا لاقين حد ياخد الصدقة ويقبلها، يعني ما فيش فقراء والمال فاض وزاد. الفرق بينهم إن في ناس بتزهد في الدنيا زهدا في الدنيا، حبا في الآخرة، كرها لكثرة المال لأنه فتنة ومشغلة ومضيعة للوقت. الفلوس عاوزة تستثمر، هستثمرها فين مش عارف، هحطها في بنك وفيها ربا زي بعض، يلا ربنا يغفر، والله استثمرها عند واحد ويأكلها وينصب عليا، والله استثمرها أنا، طب ما أنا ما بعرفش في السوق وفي التجارة وضيع الفلوس. مشاكل، والناس بقالها ولا 20 سنة بيسألوا بإلحاح. قبل ذلك كانوا يسألون أيضا، لكن حوالي 20 سنة أو يزيد يسألون بإلحاح في كل درس، وكل شيخ يجي لهم يسألوا: إيه حكم فوائد البنوك؟ عندي فلوس مش عارف أعمل فيها إيه. تصدق بها يا أخي، ادخرها لنفسك ولأولادك عند الله، اطلعوا حجوا بيت ربنا. الأولاد عاوزين يتجوزوا، لما يجي يتجوزوا يفرقها ربنا. وهكذا، يعني التصرف سهل لكن الناس بتحتار، تريد أن تضع المال وتربح ربحا سهلا يسيرا فقط. ففرق بين الرجلين البائع والمشتري، هذان زاهدا في المال بغضا في الدنيا، عدم إقبال عليها. أما الحديث الأول الذي فيه أن الرجل يطوف بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، غالبا هذا لكثرة المال وفيضانه في آخر الزمان، وبالتالي لا يوجد فقير يأخذ الصدقات ويقبلها. فهذا يحدث رغما عن الناس في آخر الزمان، هذا قدر الله في الخلق أن تكثر الأموال. لكن البائع والمشتري اللي في القصة دي عملوا الكلام ده طاعة لله، حبا في الله، خوفا من المال وفتنته، حفاظا على الأمانة. أنا اشتريت بيت، ماليش دعوة باللي فيه، لو وجدت فيه أي شيء فهو يتبع صاحبه الأول، فضل يا عم دي حاجتك انت نسيتها عندي. وهو يقول: لا ده انا ما اعرفش، انا بعت البيت باللي فيه، ماليش دعوه باي حاجه، خد ده كله بتاعك انت، رزقك ورزق اولادك. هذا زهد في الدنيا، حفاظ على الامانه. ففرق بين الاثنين، ولكن تشابه الامر في ظاهره، تشابه الامر في ظاهره، ف اشتبه الأمر فقط. ولكن هذا قصة البائع والمشتري في الذهب، هذا قصة تدل على الورع وعلى التقوى وعلى حب الآخرة والخوف من الدنيا والفرار منها. أما الحديث الذي يخبر عن آخر الزمان، هذا حديث يخبر عن قدر لله يكون في الخلق، وأن المال سيفيض، وأن الدنيا تنفتح على الناس. وإذا انفتحت الدنيا على الناس جاءت معها بالشر وجرت وراءها الويل، نعوذ بالله تعالى من الدنيا. نختم بحديث ثالث متفق عليه أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، قالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليه سلام الله فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما، أشقه المفروض بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قصة ظريفة وجميلة. كان فيه امرأتين قاعدين في مكان زمان حصل هذا في بني إسرائيل قبلنا، وكل واحدة كان معها طفل رضيع، ويبدو إن الطفلين كانوا في سن واحدة، يعني الاثنين قريبين من بعض في السن وفي الحجم، صغيرين لسه بيرضعوا كده. فجاء الذئب وخطف ولدا من أمه وأكله، أخذه من الكبرى، في واحدة كبيرة في السن شوية وواحدة صغيرة، أخذ الذئب ولد الكبرى وأكله ومضى به. فالكبرى عز عليها الموضوع، إزاي تبقى من غير ولد والصغرى معها ولد؟ فقالت الديب: أخذ ابنك على فكرة، إنما اللي معاك ده ابني أنا. قالت لها: لا ده ابني أنا، ابنك هو اللي راح. قالت: لا ده ابني هو اللي معاكي، وابنك أنت اللي أكله الديب. اختصموا بقى وتنازعوا مين ياخد الولد ده، دي أمه الصغرى والكبرى عاوزة تاخده تعوض نفسها عن ابنها اللي ضاع. فاحتكموا إلى نبي الله داود عليه السلام. هنا لفتة جميلة، وهي إن الناس لما يختلفوا في أمر ينبغي إن احنا نرجع إلى مرجع، مرجع صحيح، مرجع حق، ألا هو دين الله تبارك وتعالى، رسول الله الذي جاء يبلغنا عليه الصلاة والسلام وجاء يعلمنا، فينبغي أن نرجع إليه، فهو الحكم، هو الحكم الذي يحكم بيننا. هكذا رجعت المرأتان إلى نبي الله داود عليه السلام. فسيدنا داود عليه السلام كان قاضيا وكان ملكا يحكم بين الناس في القضايا والخصومات. فلما احتكم إليه حكم بالولد للكبرى، قال الولد ده ابن الكبرى، احنا عرفنا ان الكبرى مش امه، ام الصغيرة، فحكم به داود عليه السلام للكبرى، لعله اجتهد، قال الكبيرة دي إن الله اعلم هتخلف تاني ولا لا، فهي تاخده، لكن الصغيرة ان شاء الله ربنا يكرمها وعوضها خير وتخلف غيره، ما هو مش عارفها ابن مين بالضبط وكده، ما يقدرش يحدد، فلعله اجتهد بهذا الشكل. أخذوا الحكم على كده وخرجوا بره. فأخبر سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا سليمان كان ابن داود، ملك برضه وحكم وقاضي، ولكن سبحان الله يفعل ما يشاء. سليمان كان أفقه من داود، ففهمناها سليمانا، ربنا فهم سليمان عدة مسائل أحسن من فهم داود فيها، فكان قضاؤه أجمل وأحق، ولا حرج أن يكون الولد أعلم من أبيه، أو أن تكون البنت أعلم من أمها، أو أن يكون التلميذ أعلم من تلميذ من أستاذه، وهكذا يفعل الله ما يشاء. فلما قصوا القصة على سيدنا سليمان عليه السلام وأخبرتاه بالحكم الذي حكم به أبوه داود عليه السلام، الله قال لهم: أنا هحكم بقى بطريقة تانية ترضي الطرفين، وهو كده برضو الكبيرة معها ولد خالة الواد والصغيرة معهاش حاجة، فقال: أنا هرضي الطرفين. نادى على بعض رجاله الحاشية بتاعته والجنود، قالوا: هاتولي سكينة، هتعمل إيه يا نبي الله سليمان؟ قال: أشق الولد نصفين، نصف للكبرى ونصف للصغرى، ونرضي ده ونرضي دي، نرضي الكل، أشقه بينهما. فالصغرى بسرعة قالت: إيه، لا لا لا لا، ما تشقوش، ما تقطعوش، حرام عليك، سيب ادهولها، ده ابنها مش ابن أنا، ده ابنها. والكبيرة قالت: أو ماله، شقه. يبقى مين اللي ما يهمهاش إن الولد يتذبح، يتقطع، يضيع، يموت، يهلك؟ اللي مش أمه. ومين اللي تخاف على الطفل الصغير من أي حاجة تمسه بسوء وتتمنى له الحياة ولو في حضن غيرها؟ أمه. طالما كده كده رايح مني، داود اداه للكبيرة وهي مش أمه، وسليمان هشقه نصين وده هيموت، فكده كده خسرناه، لا خليها تربيه أحسن. أو اسمه عايش في الدنيا وبكرة يكبر وأعرفه ويعرفني ويرجع لي تاني، احتمال. ما رجعش يبقى على الأقل، يبقى على الأقل أهو عايش حياته وما فيش مشكلة. فلما قال هاتوا السكينة أشق نصين، الصغيرة صرخت قالت لا ما تشقوش، ده ابنها أنا مش عاوزه منه حاجة. والكبيرة قالت شقوا كل واحد ياخد نص. فعرف من خلال رد الفعل أن الكبيرة ليست أمه وبالتالي ليست مهتمة ولا متألمة بشقه نصفين، أما الصغرى فهي التي تألمت من هذا الحل ورفضته وبذلت الولد للكبرى تأخذه مش مشكلة. فعرف أن الصغرى هي أمه فقضى لها به، الأم الست الصغيرة ديا وادفعوا لها الولد، وأنت يا فلانة الكبيرة دي مالكيش حاجة، والذئب أكل ولدك أنت. هذا يدلنا على حفظ الأمانة وعدم أكل وأخذ حق الغير بغير حق. شوف هتاخد ابنها، ابن الست التانية هتاخده ليها على إنه ابنها هي، وتكذب في سبيل ذلك وتوقع سيدنا داود في إشكال في القضية، لأن القاضي معذور بيحكم باللي قدامه من الحجج والورق اللي تقدم له، فما هيحكم من عنده، بيحكم بالحجج اللي قدامه. فهذا كله من نفس غير طيبة طمعت فيما عند الغير. إزاي يكون دي عندها ابن وأنا ما عنديش ابن؟ إزاي؟ قدر ربنا كده، ربنا عاوز كده، ربنا اختبرنا بكده، نرضى نرضى بقدر الله حيث كان، طالما الأمر جاي من عند ربنا فنرضى به، نرضى به. وكذلك ندرك مدى حنان الأم وعطفها على ولدها، فحينما علمت أن ولدها سيشق وبالتالي سيموت رفضت هذا الحل وضحت بأمومتها وضحت بانضمام ولدها إليها في سبيل أن يعيش ولدها، زي بعضه أتحمل بعده ولكن يعيش، زي أم موسى كده عليه السلام لما وضع موسى عليه السلام في التابوت ربنا قال لها كده فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، هياخده عدو أيوة بس هيعيشه معاه مش هيقتله، يبقى هيبقى في إيد عدوه ولكنه لن يذبح كبقية أولاد بني إسرائيل، قالت زي بعض مش مشكلة طالما هيفضل حي وعيش فمع فرعون معايا أنا مش مشكلة المهم يعيش. فلما رضيت بقدر الله أولا أرضاها الله ثانيا، ربنا ما خلهوش يقبل ولا مرضعة أبدا، وحرمنا عليه المراضع، ما كانش موسى هو اللي عمل كده بنفسه، ده ربنا اللي رتبها، لأن أم موسى رضيت بقدر الله ورضيت بأمر الله فأرضاها الله في قلبها وفي ولدها، حرمنا عليه المراضع من قبل. إلى أن جاءت أخته وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، أقول لكم على ناس بقى ما شاء الله فيه واحدة ست هناك دي بترضع أي عيل وأي عيل بيقبلها، أغرتهم بهذا وما يعرفوش إن هي أخته ولا يعرفوا إن الست دي هتبقى أمه، ولكن ربنا مرتبها بهذا الشكل سبحانه وتعالى. وفعلا أول ما جاءت أم موسى وأخذت موسى التقم ثديها ورفرف جهتها كما يرفرف الطائر لأمه، حنان وحب وإقبال ما شاء الله، فربته هي اللي أرضعته وهي اللي ربته بس في بيت فرعون وبنفقة فرعون. يبقى هنا ندرك عطف الأم على أولادها وفيه تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وتقديم الأولويات حيث قدمت أن يعيش ولدها على أن يكون في حضنها، مش مشكلة يبقى معايا، المهم إن هو إيه يعيش ولا يموت. هذه بعض الملح يعني الأمور المليحة الجميلة التي جمعها الإمام النووي رحمه الله منثورة هكذا بغير عنوان جامع في آخر كتابه رياض الصالحين. نسأل الله تعالى أن يسكننا رياض الصالحين في الجنة، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.